بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 27 من حلقات مقرر الفقه، المستوى 4 في كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة. نستهل هذه الحلقة ببيان باب من أبواب المعاملات، وهو باب من أخطر أبواب المعاملات، باب الربا. هذا الموضوع من أخطر الموضوعات، موضوع الربا الذي أجمعت الشرائع على تحريمه، وتوعد الله المتعامل به بأشد الوعيد، فهو من المحرمات ومن السبع الموبقات ومن أكبر الكبائر. وقد دل على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما من الكتاب فالله سبحانه وتعالى يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فأخبر سبحانه أن الذين يتعاملون بالربا لا يقومون، أي من قبورهم يوم البعث، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي إلا كما يقوم المصروع حال صرعه، وذلك لتضخم بطونهم بسبب أكل الربا في الدنيا. هذا دليل من أدلة تحريم الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فوصف الله حالهم يوم البعث وصفا لأجل التنفير من هذه المعاملة ومن أكل الربا. ثانيا، توعد الله سبحانه وتعالى الذي يعود إلى أكل الربا بعد معرفة تحريمه بأنه من أصحاب النار الخالدين فيها والعياذ بالله. قال تعالى: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من عاد إلى أكل الربا بعد أن علم تحريمه فتوعده الله بالنار خالدا فيها. أيضا من الأدلة على تحريمه أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يمحق الربا، يمحق الربا يعني يمحق بركة الربا، فالربا لا بركة فيه. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي يمحق بركة المال الذي خالطه الربا. فمهما كثرت أموال المرابي وتضخمت وتعددت فهي ممحوقة البركة، لا بركة فيها ولا خير فيها. وهذا أعني البركة وتحديدها كيفيتها ومعرفتها إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يغتر الإنسان بما يرى من أموال المرابين وما يملكون وما يسكنون وما يركبون، كل هذا ممحوق. لكن ماهية المحق هذا الذي حصل لهم الله أعلم به، فهو يتنوع بتنوع الأشخاص وبتنوع الأحوال وبتنوع الأزمان. مال المرابي لا بركة فيه، وباله على صاحبه في الدنيا وفي الآخرة تعب في الدنيا وعذاب في الآخرة ولا يستفيد منها شيئا. فالله سبحانه وتعالى يمحق الربا ويربي الصدقات. رابعا من الأدلة الدالة على تحريم الربا أن الله وصف المرابي بأنه كفار أثيم. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. والله لا يحب كل كفار أثيم، فأخبر سبحانه أنه لا يحب المرابي، وحرمانه من محبة الله يستلزم أن الله يبغضه ويمقته، وتسميته كفارة أي تسميته كفارة هذا فيها مبالغة في الوصف، لأنه مبالغ في كفر النعمة، وهو الكفر الذي لا يخرج من الملة، فهو كفار لنعمة الله لأنه لا يرحم عباد الله، لا يرحم عاجزا، لا يساعد فقيرا، لا ينظر معسرا. هذا احتمال أن المعنى كذا، والله لا يحب كل كفار أي الذي يكفر النعمة، وبذلك يكون الكفر من أنواع الكفر التي لا تخرج من الملة، أو يكون كفرا مخرجا من الملة وهو المعنى الآخر. إذا كان هذا المرابي يستحل الربا، وقد وصفه الله في هذه الآية بأنه أثيم أي مبالغ في الإثم، منغمس في الأضرار المادية والخلقية. هذا رابع دليل من أدلة تحريم الربا. أيضا دليل خامس يدل على حرمة الربا أن الله سبحانه وتعالى أعلن الحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم على المرابي، لأنه عدو لهما إن لم يترك الربا، ووصفه بأنه ظالم كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذه بعض الأدلة الدالة على حرمة الربا من القرآن. أما من السنة فإلى جانب هذه الزواجر القرآنية التي استمعنا إلى شيء منها، جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدة ومبينة لحرمة الربا، فقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر الموبقة أي المهلكة، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن درهما واحدا من الربا أشد من 33 زنية أو 36 زنية والعياذ بالله، وأخبر أن الربا 72 بابا أدناهما مثل إتيان الرجل أمه. والأحاديث في تحريم الربا كثيرة جدا لا يسمح المقام استيعابها واستقصائها، وإنما هذا يعني شيء من ما جاء في السنة من تحريم الربا. والعلماء أجمعوا على حرمة الربا، أجمع العلماء على أن الربا محرم، واتفقت هذه الأدلة الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع على أن الربا حرام. أيهما أشد، الربا أو القمار؟ يجيب على هذا التساؤل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فيقول: تحريم الربا أشد من تحريم الميسر اللي هو القمار، وجه ذلك لأن المرابي قد أخذ فضلا يعني زيادة، أخذ فضلا محققا أي واقعا، أخذ فضلا محققا أي واقعا من شخص محتاج. والمقامر قد يحصل له فضل وقد لا يحصل له فضل، فالربا ظلم محقق لأن فيه تسليط الغني على الفقير، بخلاف القمار فإنه قد يأخذ فيه الفقير من الغني، قد يأخذ فيه الفقير من الغني، وقد يكون المتقامران متساويين في الغنى والفقر، فهو إن كان أكن للمال بالباطل وهو محرم فليس فيه من ظلم المحتاج وضرره مثل ما في الربا، ومعلوم أن ظلم المحتاج أعظم من ظلم غير المحتاج. انتهى كلام شيخ الإسلام. فإذا الربا أشد من الربا أشد من القمار، مع أن كل منهما حرام بنص الكتاب والسنة. أكل الربا من صفات اليهود التي استحقوا عليها اللعنة الخالدة والمتواصلة. قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. فإذا آكل الربا متصف بصفة من صفات اليهود، هذه الصفة استحقوا عليها اللعنة المتواصلة والعياذ بالله. طيب، لو قال قائل: ما الحكمة من تحريم الربا؟ لماذا حرم الله الربا؟ قبل أن نذكر الحكم، وهي حكم ملتمسة، يكفي أن المسلم إذا علم أن هذا الشيء محرم أنه ينتهي عنه لكون الله سبحانه وتعالى نهى عنه، سواء علم الحكمة من النهي عنه أو لم يعلم الحكمة، عرف السبب في تحريمه أو لم يعرف. فأعظم الحكم هو التعبد لله تعالى بترك المحرم، أتعبد لله بترك المحرم حتى ولو كان في واقعي أنا الآن، وأشاهد أنني إذا أقدمت على هذه المعاملة أني سأربح، فإن الإنسان يترك ذلك تعبدا لله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حرم عليه هذه المعاملة. إلا أن العلماء التمسوا يعني حكما، واستنبطوا حكم ونصوا عليها أنها من أسباب تحريم الربا. فمن حكم تحريم الربا أن فيه أكلا لأموال الناس بغير حق، لأن المرابي يأخذ منهم الربا من غير أن يستفيدوا شيئا في مقابله، أن فيه أكلا لأموال الناس بغير حق، لأن المرابي يأخذ منهم الربا من غير أن يستفيدوا شيئا في مقابله. هذه الحكمة أن فيه أكل أموال الناس بالباطل، بعض الناس خاصة من المعاصرين قال: ما دام أن الحكمة من تحريم الربا هو أكل أموال الناس بالباطل، فإذا يكون الربا المحرم هو الربا الاستهلاكي، أما الربا الاستثماري فليس محرم، لأن ليس فيه أكل لأموال الناس بالباطل. ما هو الربا الاستهلاكي والربا الاستثماري؟ قال: الربا الاستهلاكي هو الذي يكون إنسان، يعني شخص فقير أو ميسور الدخل، محتاج إلى سيولة، إلى مال ليشتري سلعة من السلع، وليشتري بيتا أو نحو ذلك، فيذهب إلى بنك ربوي ويأخذ منه قرض الربوية، يتعامل معه بالربا، فهذا ربا استهلاكي، هذا محرم عندهم. لكن الربا الاستثماري لا، يقولون هذا ليس محرم. ما هو الربا الاستثماري؟ قال: هو الربا الذي يكون عن طريق ما بين الشركات الكبيرة وما بين البنوك الربوية، يعني شركة تستثمر في أي مجال، مجال صناعات، أي نوع من أنواع الصناعات تستثمر، فتأخذ قرض ربوي من بنك من البنوك، فهذا ليس فيه أكل من الناس بالباطل، لأن هذه الشركة يقولون هذه الشركة ستستثمر هذا المال. هي اقترضت قرضا ربويا نفرض بمئة مليون ريال على أن ترده 120 مليون، هذا المئة مليون ستضاعفها بعملها ويصبح عندها 200 مليون، لأنها ستنتج منتجات وتبيعها. هذا الكلام غير صحيح، وهذا الكلام حقيقة مخالف للواقع. وأولا لأن ليست الحكمة أنه من تحريم أموال الناس بالباطل، هي كل حكم تحريم الربا، هذا أمر. الأمر الثاني أنه حتى في الربا، أنه حتى في الربا الاستثماري، هذا فيه أكل لأموال الناس بالباطل. لماذا؟ لأن الشركة المستثمرة هذه عندما تريد أن تنتج سلعا فإنها تضع الفائدة الربوية داخلة في في في تسعير هذه السلعة، فهي تعرف أن تكلفة هذه السلعة عليها كذا، من ضمنها تضيف الفائدة الربوية. هذه الفائدة الربوية من الذي سيدفعها؟ سيدفعها هو المستهلك، هو الفقير الذي ستعرض هذه السلع في السوق ويذهب ويشتريها. لو كان هذه السلعة ليس عليها قرض ربوي، لم تأخذ الشركة قرضا ربويا، فمعناه أنها ستكون يعني 10% أو 20% ناقص من السعر، فهو إذن أكل أموال الناس، أكل من أموال الناس بالباطل، لأن الذي سيدفع الفائدة الربوية والذي سيدفع الربا في الحقيقة ويعني يعاني منه هو الشخص المستهلك. فإذا تبين للناس هذا الأمر عرفوا أن قول من يقول إن الربا الاستثماري ليس محرما لأن ليس فيه أكل أموال الناس بالباطل أنه كلام غير صحيح ومخالف للواقع، وأيضا هو مخالف لنص القرآن والسنة. إذن من حكم تحريم الربا أن فيه أكل لأموال الناس بالباطل. أيضا من حكم تحريم الربا أن فيه إضرارا بالفقراء والمحتاجين بمضاعفة الديون عليهم عند عجزهم عن سدادها، وهذا ربا الجاهلية، وهو أنه إذا حل الدين قال إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي وإما أن تربي، وحينئذ تتضاعف الديون على الفقراء ويبيعوا ما يملكون لأجل السداد هذه الديون. أيضا من حكم تحريم الربا أن فيه قطعا للمعروف بين الناس، أن فيه قطعا للمعروف بين الناس، وسدا لباب القرض الحسن، وفتحا لباب القرض بالفائدة التي تثقل كاهل الفقير. ومن حكم تحريم الربا أن فيه تعطيلا للمكاسب والتجارات والحرف والصناعات التي لا تنتظم حياة الناس مصالح العالم إلا بها، لأن المرابي إذا تحصل على زيادة ماله بواسطة الربا بدون تعب فلن يلتمس طرقا أخرى للكسب الشاق. والله تعالى جعل طريق تعامل الناس في معايشهم قائما على أن تكون استفادة كل واحد من الآخر في مقابل عمل يقوم به أو أن عين يدفعها له، والربا خال عن ذلك، الربا خال عن ذلك، لأنه عبارة عن إعطاء المال وأخذ مقابل له مال أكثر منه، إعطاء المال مضاعفا من طرف لآخر بدون مقابلة من عين ولا عمل، وإنما هو مجرد الأجل هو الذي جعله يأخذ المال مضاعفا من صاحبه. وعند التأمل في الأزمة الاقتصادية العالمية التي أصابت العالم ولم ينجو منها بلد من البلدان، ولا يعني سلم منها أحد، سواء كان الضرر الذي أصابه قليلا أو كثيرا. هذه الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الناس ما هي إلا ضرب من ضروب أضرار الربا، لأن اقتصاد العالم قائم، أو الاقتصاد الرأسمالي قائم على فكرة الربا في الدين وبيع ما لم يقبض. فتجد أن كثير من الاقتصاديين أو مجموعة من الاقتصاديين غير مسلمين نادوا وتنادوا بدراسة الاقتصاد الإسلامي ومعرفة ما في الإسلام من المزايا، أو ما في الاقتصاد الإسلامي من المزايا الكثيرة، التي من أبرزها أنه قائم على فكرة تحريم الربا، تحريم القرض بالفائدة، الذي يعني أثقل كاهل كثير من الدول وكثير من الشركات، حتى أعلنت كثير من الشركات الإفلاس بسبب الربا. وهذا يعني يدل أو يجعل المسلم يحمد الله سبحانه وتعالى عن أن هداه للإسلام ووفقه للاعتناق هذا الدين، الذي كل أمر من أوامره أو نهي من نواهيه إنما هو قائم على حكمة قد يعلمها الإنسان وقد لا يعلمها، قد تبين للإنسان في وقت من الأوقات وقد تخفى عليه في وقت. فلكن ينبغي للإنسان المسلم أن يعرف أنه عندما يعلم الإسلام المسلم، عندما يعلم أن هذا أمر من الله ينفذه سواء علم حكمة أو لم يعلمها، هذا نهي من الله أنه يجتنبه سواء علم الحكمة أو لم يعلمها، لأن الله سبحانه وتعالى لن يأمرنا إلا بما هو في صالحنا، ولن ينهانا إلا عن ما فيه مفسدة لنا. ولذلك إذا يعني شرب الإنسان هذه الفكرة واقتنع بها تمام الاقتناع، أقبل على أوامر الله منشرحا بذلك صدره، واجتنب نواهي الله أيضا منشرحا بذلك صدره عندما يتركها، ويعلم أن الخير كل الخير فيما أمر الله به، والخير كل الخير في اجتناب ما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. هذا ما يتعلق بتحريم الربا والحكمة من تحريمه. ننتقل بعد ذلك لمسألة لا بد من أن نمر عليها قبل أن نشرع ببيان أحكام الربا، فلا بد من معرفة المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للربا. فالربا في اللغة معناها الزيادة، أيا كانت هذه الزيادة. ومن ذلك قول الله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي ارتفعت وزادت. قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني يزيد الصدقات. هذا ما يتعلق بتعريف الربا في اللغة. أما تعريفه في الاصطلاح فهو في الاصطلاح الشرعي هو زيادة في أشياء مخصوصة، زيادة في أشياء مخصوصة، وإن شئت قل زيادة في أشياء معينة ونسأ في أشياء معينة هذا ما يتعلق بتعريف الربا في اللغة والاصطلاح. نقف عند هذه النقطة لأن وقت هذه الحلقة قد انتهى، لنبدأ إن شاء الله في الحلقة القادمة ببيان بعض الأحكام المتعلقة بالربا. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله.